أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله بعد أن أورد لنا مقدمة قبلها، وهي تقرير أنه يجب وجوب عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. ومن العلم، أو والمراد بالعلم، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم أردف هذا ببيان أو بقاعدة أخرى هي تؤصل الأصول الثلاثة. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه، أو تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. المسألة الأولى تتعلق بمعرفة صفة الله عز وجل. الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ومن مقتضى ربوبيته أن أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إنه ما تركنا هملا، ما خلقنا عبثا، ولا تركنا هملا سبحانه وتعالى، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمسألة الثانية أنه بنى دينه الذي ارتضاه لنفسه سبحانه وتعالى على أنه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته. ومن هذه، أو من هذا الأصل، الولاء والبراء، وهي المسألة الثالثة. ثم بين ملة إبراهيم، وأنها إفراد الله بالعبادة، ودلل على ذلك. فهذه المقدمات كلها إنما هي مقدمات للأصول الثلاثة، لا تخرج عنها. بعض من يطبع رسالة الأصول الثلاثة يحلف هذه المقدمات وهو مخطئ، لأن هذه المقدمات هي مقدمات للأصول الثلاثة ومؤصلة لهذه الأصول الثلاثة. موضوع درسنا اليوم هي القاعدة الثانية، أو المسألة الثانية، أو المقدمة الثانية. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذا مقتضى طاعة الرسول ومقتضى توحيد الله. أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته، للمقدمة الثالثة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا صاحب الحاشية رحمه الله يعلق على قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. قال: يعني كل مسلم ومسلمة مكلف، مكلف من ذكر وأنثى، لأنه مكلف، إذا اشترطنا مكلف يخرج غير المكلف، وهو النائم والمجنون والصغير، من ذكر وأنثى، حر وعبد، وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. هذه الثلاث المسائل واجبة، وجوب عيني على كل مسلم ومسلمة. مكلف لابد أن يكون مكلفا، يعني عاقلا، مميزا، بالغا، غير مجنون ولا نائم ولا صغير لا يميز، هذا هو المكلف. من ذكر وأنثى، حر وعبد، يقصد بالعبد هنا المملوك، وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه، يعني ويثاب على فعله، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. حتى الواجب الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى يثيب على فاعله ويشكر فاعله، وإن كان واجبا شرعيا عليه، لكنه سبحانه وتعالى يثيب فاعل الواجب ويعاقب تاركه. قال: يجب تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، يعني يجب معرفة هذه المسائل الثلاث واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل هو ثمرة العلم كما تقدم، ولا بد من تكرار هذا لأهميته. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، خلقنا أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا، وهذه نعمة من الله عز وجل، وآية من آيات قدرته سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فخلقه إيانا من العدم نعمة عظيمة. أولى هذه النعمة بنعمة أخرى، أنه حين خلقنا رزقنا، رزقنا ما به قوام حياتنا، ورزقنا ما به كمالنا وسعادتنا، فنعمة بعد نعمة أوجدنا من العدم. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأوجدنا بعلمه ثم قال كن فكنا. فالله سبحانه وتعالى يخلق بسبب وبغير سبب، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. نعم، فهو سبحانه وتعالى خلاق قبل أن يخلق الخلق، متصف بصفات الكمال قبل أن يوجد ما تقتضيه سبحانه وتعالى. فهو خلاق قبل أن يخلق الخلق، رزاق قبل أن يرزق المرزوقين، كامل في صفاته سبحانه وتعالى، كان ولم يكن شيء معه، ثم خلق الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، ولم يستحدث صفة كمال بعد أن لم تكن، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. الأول والظاهر إحاطته المكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. الأول والآخر إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. والظاهر والباطن إحاطة مكانية، فأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فأحاط بالزمان والمكان سبحانه وتعالى. ثم أوجد الزمان وأوجد المكان وأوجد المخلوقين بقدرته. نعم، كما في حديث عمران بن حصين، كان الله ولم يكن شيء معه. أي نعم، فهو سبحانه وتعالى الأول بصفات الكمال، والآخر بصفات الكمال، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ومع ذلك أولانا نعم متوالية مع خلقه إيانا، إيجادنا من العدم ورزقه إيانا، ما تركنا هملا، ما تركنا سدى، وهذا ليس من مقتضى حكمته سبحانه وتعالى التي تعلو كل حكمة، بل من حكمته ألا يترك خلقه سدى، ألا يتركهم هملا، بل لا بد من سؤالهم، ولا بد من إيجادهم وخلقهم لحكمة عظمى، وهي إفراده بالعبادة. ما ترك خلقه هملا، وهو سبحانه وتعالى أولاهم نعمة لحاجتهم إليها. فحين خلق الإنسان في أحسن تقويم، أولاه رزقا، وأولاه ما به هدايته فطرته، وإن كانت سليمة لكنها لا تكفي في دلالته إلى الخير. الفطرة دليل يشترك فيه الإنسان ويشترك فيه غيره من الحيوان، وليست دليلا كافيا يوصله إلى سعادته، بل مع دليل الفطرة رزقه العقل، وهو دليل أيضا، لكنه ليس دليلا كافيا يدله على سعادته في المستقبل، فأرسل إليه رسولا، وبإرساله الرسول استكمل الأدلة. فالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل الأعظم، من استمسك به سعد في الدنيا والآخرة ودله على الهدى. والرسل جاءت تكمل الفطر وتزكي العقول، لم تأتي بما يصادم الفطر أو يناقض العقول، بل جاءت مكملة لفطرة الله عز وجل، وجاءت مزكية للعقول، وإن كانت قد أتت بمحالات العقول وبالمعجزات، لكنها أتت بمحارات العقول، لكنها لم تأتي بما تحيله العقول أو بما يفسد العقول أو يفسد الفطر، إنما جاءت بما ينمي الفطر ويزكي العقول. الرسل جاءت بأدلة مكملة لدليل الفطرة ولدليل العقل، نور على نور. نعم، بل أرسل إلينا رسولا. هنا المحشي يقول: ولم يتركنا هملا، أي مهملين معطلين سدى شبه البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك لأجلي، في بعض الألفاظ خلقتك لأجلي فلا تلعب، وخلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب. هذا تذكير بنعم الله عز وجل، تذكير بالحكمة التي خلق ابن آدم لها. ابن آدم هنا ذكر ابن آدم: خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب، خلقتك لأجلي فلا تلعب، خلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب. بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، وبعبادته كمال الإنسان. بالعبودية يكمل الإنسان نفسه، بإفراد الله بالعبادة، إذا أراد أن يكمل نفسه وأن يزكيها فليتجه إلى إفراد الله بالعبادة وتحقيق عبودية الله عز وجل، هي المكملة وهي الحرية المسعدة. أما من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره، فإذا عبد غيره أصبح عبدا للعبد، وفي هذا أعظم ما يكون من الأسر والعبودية والحجر على حرية الإنسان فيما به سعادته ورشده وكماله. هنا يقول المحشي على قوله: بل أرسل إلينا رسولا، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله. رسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمعصية الله أبدا، فطاعته طاعة لله. اتحد أمره صلى الله عليه وسلم بأمر الله، فلا يأمر بغير أمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء الأمر بطاعته مطلقا غير مقيد، أما طاعة غيره فهي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه، أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة، لأن طاعته طاعة لله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. فلا بد أن ننتبه إلى تعليل طاعته بأنها طاعة لله، يعني في هذا الأصل هو طاعة الله تعالى، فأصبحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله، طاعة لله تعالى، والمقصود الأعظم هو طاعة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، شوف هنا الطاعة، ومن يطع الله ورسوله، لكن الخشية أفرد الله بها لأنها عبادة، ويتقي أفرد الله بها لأنها عبادة، ما قال ويخشى الله ورسوله ويتقي الله ورسوله، لا. أما الطاعة نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله، لا يأمر بما يخالف أمر الله، ولا ينهى بما يخالف نهي الله صلى الله عليه وسلم. أما العبادة وأنواع العبادة فالله هو المفرد بها، مثل الخشية والتقوى ونحو ذلك. ومن عصاه دخل النار، أعاذنا الله وإياكم منها وجميع المسلمين. دليل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لقد يستدل بعض الخوارج على أن مرتكب المعصية يخلد في النار بدليل هذه الآية وبدليل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمعصية هنا المراد بها الشرك الأكبر، الكفر المخرج من الملة، لأنه توعد عليها بالخلود في النار. أما المعاصي التي دون الشرك والكفر فهذه بأدلة الوحي من الكتاب والسنة الأخرى، موكولة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. المعاصي التي دون الشرك والكفر إن مات صاحبها عليها من غير توبة فأمره إلى الله، أمره إلى الله، إلى مشيئة الله عز وجل. إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفا عنه فضلا سبحانه وتعالى. والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وتجب جميع ما قبلها. من تاب من الشرك الأكبر، من تاب من الكفر تاب الله عليه. لكن الكلام في المعاصي التي دون الشرك والكفر، من مات وهو لم يتب منها مصرا عليها وهي دون الشرك ودون الكفر، فأمره مكول إلى موكل إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج والمعتزلة ونحوهم. وقد أمرنا الله بطاعته، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه. والدليل على هذا الأصل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. لأن غير الثقلين، غير الجن والإنس، لم يتمردوا على طاعة الله، ليس من باب التسخير والخلق الكوني، بل من باب القصد والإرادة. فجميع مخلوقات الله ما عدا مردة الجن والإنس هي تفرد الله بالعبادة. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. جميعها غاية مرادها وسكونها في قصد الله تبارك وتعالى، لا تقصد غيره. أي نعم، الله أثبت للجدار إرادة، يريد أن ينقض. ما نقول هذه ليست إرادة، هذا مجاز، الله أعلم بخلقه. ما دام قال يريد أن ينقض فله إرادة. نعم، قالت نملة، ما نقول ما قالت نملة، بل قالت نملة. نعم، كما قال الله عز وجل، ما نتسلط على هذا يعني دعوى المجاز أو بأشياء أخرى، بحيث أن كأننا نعارض، أي نعم، ما ذكر الله عز وجل. فالله أبصر. أي نعم، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما عدا مردة الجن والإنس فهؤلاء عصوا الله عز وجل وأرادوا غيره وأشركوا معه غيره، فقط مردة الجن والإنس. أي نعم، أما غيرهم فأسلموا لله، أي نعم، طوعا. ومردة الجن والإنس لم يسلموا لله طوعا، ولكنهم أسلموا لله كرها. فالعاصي إذا عصى الله عز وجل لا يستطيع أن يخرج عن ملكوته، بل هو مسخر معبد قدرا، معبد كونا. إن لم يعبده طوعا واختيارا فهو معبد طوعا وكرها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بأعمالنا يوم القيامة، فيقر منها ما كان على سنته وينفي منها ما كان مبتدعا. هذه شهادته صلى الله عليه وسلم علينا، وكذلك هذه الأمة، أي نعم، كما ذكر الله عز وجل هي شاهدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما تشهد على الإنسان جوارحه تنطق يوم القيامة وتشهد عليه. نعم، فكذلك هذه الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم في مقدمتها، يشهد على أمته بأعمالهم، ما كان منها موافقا للسنة وما كان مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم بأعمالكم يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ورسول فرعون هو موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه. فعصى فرعون الرسول، أي عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام، وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان والعياذ بالله، فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد، ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نسأل الله السلامة، أي يعرضون عليها في البرزخ، يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرة. نعم، أي نعم، يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرة، ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية من الأدلة على عذاب البرزخ، على نعيمه وعذابه. أي نعم، ويوم تقوم الساعة. أدخلوا بعد هذا العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون على النار غدوا وعشيا في البرزخ. أي نعم، فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم، أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم، فهذا أمر يعني عظيم وأصل الأصول في الإسلام. الثانية، المسألة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ولكن يقع ما لا يرضاه لحكمة عليا، يقع ما لا يرضاه من الكفر والمعاصي، وذلك بحكمته سبحانه وتعالى، لأن الواقع ينقسم إلى قسمين: قسم يرضاه الله وهو طاعته وتوحيده، وقسم لا يرضاه الله وهو الشرك ومعصيته سبحانه وتعالى. لكنه أوجد سبحانه وتعالى ما يرضاه وأوجد ما لا يرضاه لحكمة عظمى، فما يرضاه يريده، وما لا يرضاه يريد به. ما لا يرضاه سبحانه أوجده يريد به، لأن له في إيجاده حكمة، فشر الذوات التي لا يرضاها الله، لا يرضى فعلها، إبليس، ومع ذلك أوجده، وأوجد تلك الشرور النسبية التي تصدر من إبليس لحكمة. من أعظم هذه الحكمة تجلي عفو الله عز وجل، تجلي عفو الله وتجلي مغفرته، وتبين أولياء الشيطان، أو تميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، إلى ما لا نحصيه من حكم. الله لا يخلق شرا محضا، ولهذا الشر لا ينسب إليه، والشر ليس إليك، إنما ما خلقه من شرور هي شرور نسبية، شر نسبي يعني وشر من جهة، وفيه حكمة من جهة أخرى، يترتب على وجوده حكمة من جهة أخرى، وهذه سنة الله عز وجل في التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في قيام سوق الجنة وسوق النار. نعم، وما يسبق ذلك من أسباب وصراع بين الخير والشر، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فهو سبحانه المستحق لها وحده، ومن سواه لا يستحق شيئا منها. وفي الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. يعني يعبد من لا يستطيع، من لا يخلق. الله هو الخالق، والمخلوق من ظلمه يعبد غير من خلقه. أي نعم، وهذا من أشد الظلم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. يشكر من ليس رازقا، يكفر الرازق ويشكر من ليس رازقا. نعم، تعطل عبادة الخالق ويعبد من ليس خالقا، وهذا منتهى الظلم وغاية السفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، ولأن الشرك أظلم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. أي نعم. وسمى الله المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، يقول المحشي: أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فأعلى البشر المخلوقين من البشر هو النبي المرسل، وأعلى المخلوقين من الملائكة أو من غير البشر هم الملائكة. فهو لا يرضى أن يشرك هؤلاء مع رتبتهم مع الله، فكيف بمن دونهما؟ إذا لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل منه سبحانه وتعالى، يعني فهو لا يرضى. أي نعم، فمن باب أولى لا يرضى أن يشرك معه من دونهما، من باب أولى من سائر المخلوقات. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة ولا نبيا مرسلا وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، غيرهم أدنى منهم، فهو لا يرضى أن يعبدوا بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المتفرد باستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. فكما انفرد بالخلق والرزق والتدبير، انفرد باستحقاقه العبودية. العبودية هي فعل العبد التعبدي، فهو مستحقها، وهي فعل العبد التعبدي، فإن أدى العبد الأمانة أفرد الله بالعبادة، وإن خان الأمانة عبد غيره معه. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال المحشي: وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله هي على المساجد، يعني تكون على نوعين: مواضع العبادة أو أعضاء السجود، مواضع السجود أو أعضاء السجود، ولا مانع من إرادة الأمرين. وأن المساجد مواضع السجود أو مواضع العبادة وأعضاء العبادة أيضا، لا مانع من إرادة الأمرين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله وأعضاء السجود كلها لله. فلا تدعوا نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيها أو بها مع الله أحدا. فلا تدعوا، الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث، لأن حقيقة الأمر أن كل فرد من أفراد العبادة هو دعاء، إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لأن أي عبادة تخلو عن الرغبة والرهبة لا ليست عبادة. أي عبادة تخلو عن الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله والرهبة من عقوبته وقصده سبحانه وتعالى بهذه العبادة، أي نعم، أي عمل يخلو من هذا فليس عبادة. وإذا وجد القصد والرغبة والرهبة هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء، أي نعم. فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي، شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو رمزا، أي رمز إذا أُلِه من دون الله عز وجل، أي نعم، فهو وثن، أو جنيا أو غير ذلك، فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله، يقول المحشي، أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. فموالاة من حد الله ورسوله منافية للطاعة، منافية لطاعة الرسول، ومنافية لتوحيد الله عز وجل. موالاة من حاد الله ورسوله، يقول المحشي، بل يجب عليه أن يصارمهم ويقاطعهم ويعاديهم أشد المعادات. والمحادون لله هم الكافرون بالله، وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة. والموالاة الموادة والصداقة ضد المعادات، والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعادات، ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، يعني للمحادة، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد. المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد. طبعا المقصود هنا أننا لا نفضل ملتهم، بل نبغض ملتهم وهي الكفر. محادثتهم لله عز وجل نسجبها وننبذها، وليس من موالاتهم المدارات لجلب مصلحة المسلمين، هذا ليست موالاة الكفار، بل هذا يتعين على الإمام. أنا أحضرت نصا سابقا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء السلف، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا البحث يعني كان في سنة 1400 أو قبل هذا، يمكن 98، وتم في 403 تم إنجاز هذا البحث، وفيه هذا الكلام منذ ذلك الوقت. قلت ويرى، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويرى أن الإمام نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم، نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم وقيام الدين، فإن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته استجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك، بل تعين. يعني إن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته استجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم أو ليستعين بهم ساغ ذلك، بل تعين. ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين. فلنفرق بين الموالات والمدارات. إذا حصل أن مدارات الكفار فيها جلب منفعة للمسلمين ودفع عن حرماتهم وعن مقدساتهم، يتعين ذلك، وليس هذا موالاة. الموالاة هو أن تواليهم على كفرهم، وأن تظهر لهم الصداقة والإعجاب بما فعلوه من محادة لله عز وجل، وتقول إن ملتكم خير من ملة المسلمين، وأن الإسلام هو الذي أخر المسلمين. هذه هي الموالاة، هذه هي موالاة الكفار. إذا أنت يعني أظهرت لهم أظهرت لهم يعني تنقيص الإسلام، سواء شعرت بذلك أو لم تشعر، إذا أظهرت لهم تنقيص الإسلام وأظهرت لهم الإعجاب بكفرهم، فهذه هي الموالاة. أما أن تداريهم وتتقي تقاة لجلب مصلحة للمسلمين أو دفع شر عنهم، فليس هذا من الموالاة التي نهى الله عنها. ينبغي، لأنه في هذه المسألة حصل خلط كبير، حصل خلط نعم كبير وغلط عظيم، فرق الأمة، فلا بد من التنبيه على مثل هذا. ولو كان أقرب قريب، يقول المحشي أي ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتك، فإن الله قطع التواصل. نعم، على كل حال لابد أن لا يغيب عن البال أن الإنكار يكون بالمعروف لا يكون بالمنكر. إذا زال المنكر ولم يخلفه منكر مثله عندئذ تنكر ولو كان أقرب قريب، لكن إذا ترتب على إنكار المنكر منكر مثله أو أعظم منه فما حصلت شيء. أي نعم، فإن الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث وغير ذلك من الأحكام والعلائق وقرب الأنساب بين المسلمين والكفار، فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين، وهذا حق، لا قرب النسب. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. نعم، في وقعة بدر خير مثال لذلك، خصمان اختصموا في ربهم وهم يعني فرق بينهم الدين. وحرام على كل مسلم موالاتهم، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. هنا بحسب القدرة، بحسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت لا تكلف أكثر من قدرتك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. منكرا كلمة تعم كل منكر كبير أو صغير، هذا منهاج النبوة في تغييره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لا يكلفك الله أكثر من هذا. نعم، هنا في الآية الكريمة الدليل على هذا قوله تعالى لا تجد قوما، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يقول المحشي لا تجد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب يوادون. الموادة عمل القلب، الموادة عمل القلب، وعمل القلب خفي. نعم، فالحقيقة أن الموادة لا تكون، نعم، كما ذكر الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهنا كما يذكر المحشي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله. هنا الإيمان الواجب قد يكون أصل الإيمان موجود ومعه شيء من المودة والمصادة، يعني مودة القلب، لكن هذا الشيء يجامع أصل الإيمان وينافي كماله. الواجب، الواجب يشمل الأصل ويشمل الكمال، فالإيمان الواجب يعني الذي يشمل كمال الإيمان قد يجامع أصل الإيمان شيء من هذا، لكنه لا ينقض أصل الإيمان، يعتبر صاحبه عاصيا، يعتبر صاحبه عاصيا، لأنه في أصل للإيمان وفي كمال للإيمان، وكل من الأصل والكمال واجب. أي نعم، فقد يجامع الأصل ما يخل بالكمال الواجب من هذا، يعني من هذه المعصية، يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله. هذا البشر ضعيف، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل ألا يعني يحوجه إلى مخلوق، فضلا عن أن يحوجه إلى عاصي أو إلى كافر إلى محادث، بل يسأل الإنسان ربه أن يغنيه عما سواه حتى لا يقع في قلبه شيء من الإلف لمن أحسن وهو محادد لله عز وجل. على كل حال الإحسان من حيث هو مألفة. أي نعم، يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله وهم الكافرون وإن كانوا أقرب قريب، فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، لا يجتمع الإيمان ومحبة الإساءة. إبليس ومن معه والشياطين من الجن والإنس جعل أو جعلت لذتهم، غاية لذتهم في حصول الفساد. هذا حقيقة، لا يحب الفساد، يعني من في قلبه صلاح. فعلامة أن هذا الشخص سواء جني أو إنسي، علامة أنه شيطان، هو أنه غايته حصول الفساد، فإذا حصل الفساد انتهى حربه واستراح. هذا شيطان. نعم، هذا شيطان والعياذ بالله. أقصد من هذا أنه الإحسان يعني مطلوب، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، لكن إذا كان هذا المخلوق يقف عند حصول الفساد فهذا يعني لا يفعله إلا شيطان والعياذ بالله. لا تجد المؤمنين، هنا بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله، معادين من عاد الله ورسوله، مبغضين للشر. أين؟ فإن الموادة المحابة مفاعلة من المحبة، ولا ريب أن الإيمان الواجب، شوف الإيمان الواجب أصله وكماله يوجب محادة من حاد الله ورسوله، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم. فمن والى الكافرين فقد ترك واجب، يعني لكفرهم. فمن والى الكافرين لكفرهم، أما أن يبحث عن الخير ويجلب الخير فهذا مطلوب. نعم، فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان، يعني ينفى فيه الإيمان المطلق وفيه مطلق الإيمان، لا ينفى عنه مطلق الإيمان ولكن ينفى عنه الإيمان المطلق كما في النصوص. وأما من ترك موالاة المؤمنين، الإيمان المطلق هو الكامل، ومطلق الإيمان أصل الإيمان. أي نعم، وأما من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، واستحق أن ينفى عنه الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان. أي نعم، ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية، لا يلزم من نفي الإيمان المطلق عنهم أن ينتفي مطلق الإيمان بالكلية. هذا معنى كلام الشيخ. أولئك نعم، أو أبناءهم أو إخوة أو عشيرتهم، قال المحشي، أي لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الأقربين، كما قال تعالى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أصدقاء وأصحاب من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. نعم، يبعد المؤمن لإيمانه ويقرب الكافر لكفر، ليس من الله في شيء. أي نعم، وقال، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وختمها بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتلوا الآية بارك الله فيك. وأبناؤكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، فسماهم فاسقين بذلك، أي نعم بهذه، بتفضيل العاجل أو بتفضيل هذه الأمور على محبة الله ومحبة رسوله، إذا فضلوها وأحبوها وقدموها على محبة الله ومحبة رسوله فهذا درب الفسق والعياذ بالله. نعم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أولئك الذين لم يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه فهي موقنة مخلصة، وكتب لهم السعادة وزين الإيمان في بصائرهم وأيدهم بروح منه، أي قواهم بنصر منه ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه، وسمى نصره إياهم روحا لأن به حي أمرهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم، ويدخلهم أي يسكنهم جنات في دار كرامته. طبعا فيه جنة في الدنيا، وهي هذه الجنة السعادة بطاعة الله، السعادة بطاعة الله، الاطمئنان بالعلم بالله، العلم بالله بصيرة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه أيضا في الدنيا تحصل، لهذا يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة أو لذة الطاعة، وطبعا يعني لا يعني المسلمين، إنما يعني أي نعم الطغاة، أو يعني لأن مسألة الملك هذا ملك لله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتيه من تشاء تنزعه ممن تشاء، يؤتيه مسلما ويؤتيه كافرا، أي نعم، فالملك لله عز وجل، ونحن مع يعني أو نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين، يعني المسلمون ليس عليهم أن يطلبوا الملك، بل عليهم أن يحققوا إسلامهم. فقد الملك، فقد أو حصول المصائب، هذه أشياء مقدرة، أنت ما عليك إلا أن تحقق يعني إسلامك، أن تحقق إفراد الله بالعبادة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا وعد من الله عز وجل مرتب على ماذا؟ على عبادته، على إفراده، على الإيمان، على العمل الصالح. يعني ليست المشكلة الآن هي في فقدنا الدنيا أو في حصول المصائب، المشكلة في أننا نقصر في تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، هذه هي المشكلة الحقيقية. المشكلة التي حصلت بين المسلمين وفرقتهم إلى فرق هي عدم تحقيقهم التوحيد، هي اتباعهم الأهواء. فلو حققوا التوحيد لعاد الله عليهم بعائدته. أي نعم. ولا يعني هذا أنه أديل على المسلمين بالكلية وأنه محي الإسلام وأنه لا جماعة للمسلمين، لا، بل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة ولله الحمد. وهذا الدين ليس في المصاحف وفي الكتب، هذا الدين تحمله طائفة، لا تزال أي نعم طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. اللهم صل وسلم عليه. الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم، النظر بالعين في الآخرة، أما في الدنيا فإننا لن نرى الله. نحن في الدنيا خلقتنا للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي. أما في الآخرة فخلقنا للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. فرؤية الله بالعيان يوم القيامة، أما في الدنيا فرؤية الله بالعلم، فرؤية الله بالعلم بمعرفته، وتسمى رؤية، الرؤية العلمية. هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، تلك رؤية عيانية. أين هنا أثبت الرؤية العلمية، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، تلك رؤية عيانية. أي نعم. فعلم اليقين بالله رؤية علمية. أي نعم. وعلى هذا يخرج ما ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها من نفي الرؤية، وما ورد من إثبات الرؤية عن ابن عباس أن النبي رأى ربه. فالذي أثبته ابن عباس هو الرؤية العلمية اليقينية، والتي نفتها أم المؤمنين هي الرؤية العيانية في الدنيا يعني. أما في الآخرة فيتحقق هذا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نعم بالعيان. وهذا أعلى نعيم الجنة، النظر بالعين إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا لذة النظر إليه. ويدخلهم أن يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية، فيه قدر مشترك، لكن الفارق عظيم، الفارق عظيم جدا. وفيها من النعيم واللذة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار. وفي الحديث أنهار الجنة في غير أخدود، في غير أي نعم أخدود يعني سواقي أو كلالي، خالدين دائمين فيها لا يبغون عنها حولا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعلى مراتب النعيم. وفيه سر بديع، وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنه، بالرضا عنهم، نعم العوض. من رضي الله عنه فما فاته رضا، ومن سخط الله عليه نعم ما فاته سخط. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا اشتغلت بما يرضي الله كفاك هم الناس. قال: وفيه سر بديع، وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم، نسأل الله من فضله. نعم، أولئك حزب الله، أولئك أي الموالون أولياء الله المصارمون أعداء الله، هم حزب الله وأنصاره في أرضه وعباده المقربون وأهل كرامته. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون في الدنيا والآخرة الناجون يوم القيامة. وفي الحديث: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لأن اليد هذا والإحسان جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولهذا يدعو ويقول: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. الرق أصله الكفر. لما مثلا يعني يحصل استرقاق، هذا الرقيق قد يكون كافرا وهو يتولى لك أعمال، ليست هذه موالاة، بل توظفه أنت في المصلحة. أي نعم. وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابذتهم. هذه الآية مثل آية سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني الناس لابد أن تكون الحزبية، لكن الشأن أو المطلوب هو أن نكون من حزب الله. نعم. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. أي نعم. ألا إن حزب الله هم المفلحون، فإن حزب الله هم الغالبون. يعني نقول ليس هناك حزبية البتة، ينبغي أن نقيد، قل نحن إن شاء الله من أنصار الله، نريد أن نكون من حزب الله. ف ألا إن حزب الله هم المفلحون، فإن حزب الله هم الغالبون. هنا في المقدمة الثانية لعلنا نؤجل استعراض ما أورده الشيخ في الحاشية والوقوف عند بعض كلماتها إلى الدرس القابل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: بعض الناس يستحدث مناهج دعوية ثم يوالي ويعادي عليها، فهل هذا داخل في عقيدة الولاء والبراء؟ هذا يستحدث مناهج. إذا كان يستحدث مناهج يعني يبتدع مناهج، ومعنى يبتدع مناهج ليست في الكتاب ولا في السنة. فلا شك أنه حينما يبتدع في الدين، لأن أصل الدين الولاء والبراء، أصل الدين الولاء والبراء، فإذا كان يستحدث بدعة فيحب هذه البدعة يهواها ويوالي عليها ويعادي عليها، لا شك هذا هو البدعة، هذا هو الهوى. لهذا افترى وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة في الأهواء. أي نعم، كلها في النار إلا واحدة. فلا شك أن الولاء والبراء ينبغي أن يكون ولاء المسلم لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤه ممن تبرأ الله منه ورسوله والمؤمنون. أي نعم. هل عذاب البرزخ دائم لا ينقطع؟ هل عذاب البرزخ ونعيمه دائم لا ينقطع؟ أم أنه مخصوص بحق من وردت فيه النصوص كآل فرعون والمغتاب والذي لا يتنزه من البول وغيرهم، هو الذي متقرر فيما أعلم والله أعلم أن البرزخ أو القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وقد يكون العذاب في القبر ثم ينقطع، قد يحصل العذاب في القبر ثم ينقطع، وقد يكون مستمرا كما هو مستمر في شأن آل فرعون. أي نعم، فعذاب القبر ونعيمه حق، عذابه ونعيمه حق، فمن عذب في القبر وانقطع يستبدل بنعيم، ومن استمر معه قد يستمر معه إلى ما شاء الله إلى أن يدخل النار ثم يخرج من النار. هذا هو المتقرر يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن حصل بخصوصه وعيد أو نصوص فهو أيضا هذه النصوص حق، لكن الذي لا يتنزه من البول وغيرهم إذا كان مسلما فهو كما ورد، يعني متعرض للوعيد كما ورد. أما آل فرعون والكفار فهذا مستمر معهم، نسأل الله العافية. أطلق الشارع بعض الذنوب كفرا، فكيف يكون الرد على الخوارج في هذا الباب؟ أفتنا، هناك كفر دون كفر، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، فأطلق الشارع على بعض الذنوب كفرا وهي لا تخرج من الملة. وينبغي للمسلم أن يسلك مسلك العلماء وأن يسأل العلماء، يجمع النصوص نصوص الشرع لا يجزئها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل نصوصا محكمة وأنزل نصوصا متشابهة، فسبيل أهل الهدى أن يردوا المتشابه إلى